السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. فيه مسائل: الأولى، أن التوكل من الفرائض. الثانية، أنه من شروط الإيمان. الثالثة، تفسير آية الأنفال. الرابعة، تفسير الآية في آخرها. الخامسة، تفسير آية الطلاق. السادسة، عظم شأن هذه الكلمة. السابعة، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل شأنه عظيم، وأثره في حياة المسلم بالغ، فالذي يتوكل على الله يكفيه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. والناس في هذا الباب على طرفي نقيض، منهم من يزعم أنه يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب، وترك فعل الأسباب التي أمر الله بها من الأمور المباحة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها خيار هذه الأمة من بعده، هذا طعن في الحكمة الإلهية الذي رتب المسببات على هذه الأسباب. فما شأن من يزعم أنه يولد له من غير زواج؟ طعن في عقله قبل كل شيء، وطعن في الحكمة الإلهية التي رتب فيها الولد على الزواج. هذا نوع من الناس. وحج ناس من اليمن بغير زاد ويزعمون أنهم يتوكلون، فأجيء بهم لعمر فقال: هؤلاء متواكلون. وقيل لبعض أهل العلم قال: هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس. حقيقة الأمر لا يتوكلون على الله، لأن الله أمر ببذل الأسباب. وبعض فئات الصوفية يفعلون هذا. ذكر القشيري في رسالته أن ثلاثة من العارفين خرجوا فسقطوا في بئر، سقطوا في بئر، فقالوا لن نستنجد بأحد، نتوكل على الله ولن نستنجد بأحد. ظلوا ساكتين في البئر، فجاء أناس بعدهم فقالوا هذه بئر في قارعة الطريق يخشى على المارة من السقوط فيها، فسقفوها، سقفوها، وما زالوا على حد زعمهم متوكلين. ثم جاء أناس آخرون فقالوا كأن هذا فيه أثر للماء، فلو حفرنا لا أفادنا وأفاد الناس منها، فحفروها فخرج الثلاثة. هذا يسوقه القشيري على هذا النوع من التوكل، لكن لو ما جاءوا ذولا الثلاثة الدفعة الثانية اللي حفروها كانوا يموتون، قبور صارت قبر لهم. فهل هذا التوكل شرعي؟ من سقط في بئر يجلس إلى أن يموت، هذا فعل شرعي يقبله عقل أو نقل؟ لا والله، الله جل وعلا أمر ببذل الأسباب وبفعل الأسباب، والطوائف في الأسباب طرفان ووسط، في الأسباب طرفان ووسط، منهم من لا يرى الأثر لأي سبب من الأسباب، وأن وجود السبب مثل عدمه، وأن وجود السبب مثل عدمه، تبذل أو ما تبذل سواء، وما كتبه الله لا بد أن يحصل. ولذلك لا يرون الدعاء، لأنه إن كان المدعو به مكتوبا فسيحصل، وإن كان غير مكتوب لن يحصل، دعوت ولن تدعو. ابن القيم في مقدمة الجواب الكافي فند هذا القول ورده من وجوه عديدة. الله جل وعلا أمر بالدعاء، ادعوني أستجب لكم، ويقول الأثر الدعاء ما له أثر، ما له قيمة. الأشعرية عندهم الأسباب معطلة لا قيمة لها، ولكن المسبب يحصل عندها لا بها، يحصل عندها لا بها. ويقولون مقالتهم الشهيرة التي نقلت في كتبهم وكتب شراح الحديث من هذه الطائفة في الكرماني وغيره، يقول أن الأشعرية يجوزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، أعمى الصين يرى بقة الأندلس. لماذا؟ لأن البصر سبب في الرؤية، والسبب لا أثر له، وإنما يحصل الإبصار ورؤية المبصر عند هذا السبب لا به. طيب الأكل والشرب، قالوا الأكل والشرب لا يشبع ولا يروي، الأكل لا يشبع والشرب لا يروي، وإنما يحصل الشبع والري عندها لا بها. في كلام يطول شرحه نوع يعتمدون على الأسباب، والمعتزلة يقولون إن الأسباب تؤثر بذاتها، تؤثر بذاتها، وجد السبب خلاص لا بد أن يوجد المسبب. وأهل السنة يقولون إن الأسباب مؤثرة بالأثر الذي جعله الله فيها. يلزم على هذه الأقوال مثلا إذا جاء البرد، كونك تغتسل بماء بارد وتنام في السطح عريان عند الأشعرية ما عليك، إلا أن الموت قد يحصل عندها لا بها. والمعتزلة يقولون إذا بذلت الأسباب ولبست ما يكفيك لاتقاء هذا البرد أنت في مأمن من الضرر، لأن هذه الأسباب تنفع بذاتها. أهل السنة والجماعة يقولون أسباب تنفع، فرق بين من يلبس اللباس الكافي أو يستدفئ بنار وبين من يعطل هذه الأسباب، الأثر واضح، لكن الله جل وعلا هو الذي جعل هذا الأثر في هذه الأسباب. قد يجلس عند النار وقد يلبس كثيرا من الثياب ويموت من البرد، لأن الله جل وعلا ما أراد الله النفع بهذا السبب. المقصود أن التوكل لا ينافي بذل الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين في غزوة، لبس درع فوق درع من أجل إيش؟ أن يتقي السيوف والسهام فهذا سبب. وهل نقول أن هذا قدح في توكل عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا، إمام المتوكلين وإمام المتقين وأعرف الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم لله، وأفعاله هي الكمال المطلوب من المكلفين. لا يمكن أن يأتي أحد بأكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأمته مأمورة بالاقتداء به والائتساء به. فالاعتماد على الأسباب كما هو قول المعتزلة قدح في الدين كما يقول أهل العلم، وترك الأسباب قدح في العقل كما أنه قدح في الحكمة الإلهية. فالتوكل أقلها وتوكل، ابذل السبب وتوكل على الله جل وعلا. إن قد تعقل الناقة وينفلت العقال وتذهب وتخليك، لكن مع توكلك على الله جل وعلا ابذل السبب. نعم. إيه؟ لا ما يتعارض، لأن العلاج ظني وليس بقطعي، فقد يتعالج الإنسان يموت، وقد يتعالج ويشفى، وقد يتعالج ويزداد مرضه، وقد يتعالج ظني هذا. فالعلماء منهم من أوجبه، لا سيما في حال هذا اللي يصلي الشرق. أنا رأيت السبب، عرفت السبب، وهو أن مدخل النساء كأنه محراب، مدخل النساء كأنه محراب، فيأتون من الجهة هذه يظنون هذا هو المحراب. ها؟ شو؟ المسجد الأول عاد صغير ما تبين معالمه، وهذا سبب، هذا من الأسباب. ها؟ بعضهم يذهل يدخل. على كل حال الخطأ في مثل هذا مغفور، لكنه واجب التصحيح. وعلى الله فتوكلوا، أسلوب التقديم والتأخير يفيد الحصر، وأن التوكل على الله جل وعلا وحده لا لأحد فيه شركة. وأما من يتوكل على غير الله في أمور لا يقدر عليها، نعم، فهذا شرك إيش أكبر. وإذا كان يقدر عليها ويتوكل عليه معتمدا عليه وأنه هو المؤثر في هذه، هذا شرك أصغر، مع أنه يقدر عليه له وجه من النظر، يقدر على هذا العمل فتوكل عليه. من التوكيل والتوكل في الأمور العادية، في أمور الناس التي اعتاد الناس التوكيل فيها، هذا أمر مباح لا شيء فيه، مع أنه يجب أن يعتقد بأن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، ولولا تيسير الله ما حصل ما وكل به. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل، وكل من يشتري له أضحية، ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما تبقى من هديه. على كل حال الأمور في الأمور، التوكيل في الأمور العادية لا بأس به. وعلى الله فتوكلوا تقديم الجار والمجرور على عامله يفيد الحصر، مثل إياك نعبد. والفاء هنا فتوكلوا واقع في، منهم من يقول لا معنى لها وإنما هي لمجرد تحسين الكلام، وإلا لو قيل وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ما تأثر الكلام. وما المانع أن تكون واقعة في جواب الشرط المقدم على عليه؟ نعم، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. أو جواب لشرط مقدر يفسره المذكور، هذا عند من يقول لا يجوز تقديم إيش الجواب على الشرط. وعلى كل حال إن كنتم مؤمنين شرط، فالتوكل شرط في الإيمان، شرط في صحة الإيمان، قد ينافي عدمه، قد ينافي الإيمان بالكلية. وذكر العلماء الأقسام الثلاثة وأشرنا إليها، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خافت، حينما يذكر الله جل وعلا عند المؤمن لا شك أنه يوجل ويخاف. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.